في أسئلة عندكم؟ لقنا سؤال يقول ما هو سبب الخلاف بين الحنابلة والأحناف في وجوب أو استحباب التشهد في القعود الأول؟ وجوب تشهد التشهد ما في خلاف، الخلاف في الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. فالإمام أحمد يرى أنه واجب في التشهد على الصلاة على النبي، بخلاف الأحناف فإنه يرون أن الصلاة على النبي في التشهد الثاني هو واجب، في الأول مو واجب مستحب، أما في الأول لا مستحب ولا واجب، هذا الخلاف. طيب ما المراد صواحب يوسف؟ إن كنا صواحب يوسف. طيب نشوف هذا، هل آن الإمام يرجع ولو هذا الشيخ، هل آن الإمام يرجع لو جاء رئيس، يرجع لو جاء رئيس يعني الإمام في الصلاة يرجع؟ لا ما يرجع، يصلي يكمل. يقول أنا زائر جيت من أمريكا وأسكن مع اليهود وهم يعادوننا كثيرا، فنطلب من الشيخ أن يدعو الله لنا بالخير إن شاء الله، اللهم أصلح حالهم إن شاء الله، تصلح حالكم إن شاء الله. طيب بعض الناس أضاف في الصلاة على النبي لفظ سيدنا، هل هذا لا في في الصلاة على النبي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سيدنا، ليس فيه سيدنا، ولكن هذا تعظيما واحتراما، وما الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها. طيب يقول ما جاء في الدعاء بعد السلف اللهم بلغنا رمضان، وهل خاص برجب؟ وعمل دعاء خاص برجب يعني في رجب يعني بلغنا رجب أو كيف يقال إذن لرجب اللهم بلغنا رجب؟ كأنه أن هذا الدعاء يقال في شهر رجب، في شهر رجب. ولا هذا الدعاء ما مر علي مرفوعا هكذا. طيب خلاص، وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم.